بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في الوصية، وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فإن تمحض العتق أقرع أو غيره قسط الثلث، أو هو وغيره قسط بالقيمة. أحيانا يكون الذي كتب الوصية له مال كثير، فيعين بعض الأشياء التي تساوي الثلث، ولكنه بسبب تقدمه في السن وعدم تغيير الوصية وكثرة المصاريف، فإننا نجد عند الموت أن الذي تبرع فيه ربما يساوي النصف أو الثلثين أو كل المال أحيانا. فماذا نفعل؟ يا ترى هل الذي وصى به كان مرتبا أو كان مجموعا؟ ننظر في هذه المسألة. مثلا لو قال: أوصيت بهذه الأرض لتعمر مسجدا، ثم بهذا العبد ليكون حرا، ثم هذا يعني كلمة ثم ماذا تفيد؟ تفيد الترتيب. فنبدأ بالأول ثم الأول. وإذا كانت مجتمعة مع بعضها البعض، فمثلا كتب في الوصية: أوصيكم بعتق كذا، بفتح المسجد الفلاني في كذا إلى آخره، معنى ذلك لم يفرق ما بين واحدة وأخرى. ماذا نفعل؟ قال: وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت، ثم بلغت هذه التبرعات أكثر من الثلث وعجز الثلث، فإن تمحض العتق، يعني كانت المسألة عبيد وهؤلاء العبيد سينقلبون أحرار. يا ترى لو كان عندنا كتب في وصيته عن ستة عبيد يريد أن يكونوا أحرارا، العقل يقول إننا إذا كانت الوصية وبلغ المال كله ستة عبيد، بأي شيء تنفذ الوصية؟ بعبدين فقط، ليس أحد العبدين مقدم على الآخر، فماذا نفعل؟ هل نقول من هؤلاء الستة نعتق من كل واحد ثلث ثلث ثلث يصبح الستة مبعضين؟ لا، العقل يقول إنه ينبغي لنا أن نأخذ من كل عبد ثلثا، ويصبح كل هؤلاء العبيد كل عبد يسمى مبعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خالف هذا الأمر، فقد ورد في صحيح مسلم أن رجلا أعتق ستة مملوكين، وكانوا هؤلاء ستة مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال سوى ذلك، فماذا؟ فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، يعني وضع كل عبدين على حدة، ثم قام بفعل القرعة، فمن وقعت عليه القرعة، إذن وقعت القرعة على عبدين من هؤلاء الثلاثة، فعل قرعة، والذي خرجت القرعة عليه كان حرا بالكلية، والباقي بقي على قيد العبودية. ولذلك قال الراوي: فجزأهم أثلاثا وأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، يعني أبقى على الرق أربعة. لولا هذا الحديث الذي ورد في صحيح مسلم لكان ينبغي أن نأخذ من كل عبد ثلثا، من أجل أن نجمع ستة أثلاث، عند ذلك يخرج بمقدار عبدين. وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث ف فإن تمحض العتق أقرع أو غيره قسط. يعني مثلا كان له من المال مقدارا معينا، ثم بعد ذلك وجدنا أن الذي أوصى به ضعف ما يعني أوصى له كان بمقدار الثلثين، فإذا كان بمقدار الثلثين ونحن نريد أن نخرج ثلثا واحدا، مثلا قال لزيد 100 ولعمر 50، 100,000 50,000 ولخالد 50، ولكن هذا المجموع 200، لكنه خلف في الحقيقة مجموع ما خلف 300,000، فماذا نفعل؟ هل نعطي زيد 100 ونترك عمرو وخالد؟ لا، في الأموال نأتي كما نقسم في مسألة التفليس، فننظر كم تساوي هذه الوصية بالنسبة للمال. مجموع المال 150 و50 200، لكن الثلث باعتباره خلف 300,000، الثلث 100، 100 لو نسبناها إلى 200 ماذا تساوي؟ النصف. فنعطي زيدا 50 من 100، ونعطي عمرا 25 من 50، ونعطي خالدا أيضا 25 من 50، فتبلغ 100. إذن أو غيره قسط الثلث، أو غير أو هو وغيره قسط بالقيمة. هو يعني كان هنالك عتقا وكان هنالك مالا. ننظر ماذا يساوي الثلث. قالوا الثلث مثلا قال لزيد 100 وهنالك عبد، قال هو عبد ومئة، لكن العبد في الواقع يساوي 100، فماذا نفعل؟ نوزع هذا المال على قسمين، بعض العبد وهو نصفه 50، فلذلك نحرر نصف العبد ونعطي نصفا للمئة لزيد، هذا معنى قسطه. ربما يكون بالثلث بالثلثين، طبعا نحن نعطي مثال بالنصف للوضوح فقط، والنسبة الحسابية قائمة في كل شيء. أو هو وغيره قسط بالقيمة. وفي قول يقدم العتق، لماذا يقدم العتق؟ في العتق يوجد يعني مسألتين، في مسألة التقرب إلى الله عز وجل بإنقاذ إنسان من العبودية إلى الحرية، وهنالك حق أيضا للآدميين. في المال فقط، حق لمن؟ للآدميين فقط. لذلك أيهما أولى؟ هذا. أو منجزة قدم الأول فالأول. مسألة المنجزة نبدأ بالمسألة الأولى ثم بالثانية ثم بالثالثة، وهكذا حتى يفنى الثلث. يعني هو كتب وصية، وهذه الوصية جعلها مرتبة، عند ذلك نفعل يعني مثلا في عنا هنالك اعتاق، هنالك وقف، هنالك وصية لبعض الناس، نجعل هذه المسألة كيف هو رتبها، نأخذ بالأول الذي كتبه إن كان هنالك ما يدل على الترتيب. قدم الأول فالأول، نأتي بالقسم الأول فإن لم ينتهي الثلث إلى القسم الثاني ثم إلى القسم الثالث حتى يتم الثلث. فإن وجدت دفعة واتحد الجنس، يعني قال إذا مت فعبيدي أحرار، أو فالذين لي عندهم ديون براء من هذا الدين، فإن وجدت دفعة واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع أقرع في العتق. بالنسبة للعتق كما قلنا، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل في سلفة عبيد؟ أقرع بينهم، أقرع في العتق وقسط في غيره. بالنسبة للمال ليس هنالك واحد أولى من الآخر. ماذا يبلغ المال؟ قال والله أوصى بشيء من المال، أوصى بـ300 والعتق والثلث يساوي 100، نعطي لكل واحد ثلث ما وصى به. اللي وصى له بثلاثين بنعطيه عشرة، اللي وصى له بثلاثين بنعطيه واحد. كانوا مثلا الكمية خمسمائة، والمال الذي يساوي الثلث يساوي مئة، نعطي كل واحد بمقدار الخمس. المهم جميع ما نأخذه كيف نوزع في الإفلاس؟ نوزعه. وإن اختلف وتصرف وكلا فإن لم يكن فيها عتق قسط. يعني كذلك كما اختلفت المسألة ليس فيها عبيد، لكن ماذا يوجد فيها؟ يوجد يعني بعض الأشياء، هنا صدقة وهنا تبرع وهنا وقف، ماذا نفعل؟ في هذه المسألة نقسط على الجميع، هؤلاء نقدر للجميع ماذا لهم وماذا ترك من الثلث، ثم ننسب الثلث إلى هؤلاء. ماذا بلغ؟ الربع، نعطي لكل واحد الربع. الخمس، نعطي الخمس. 27% نعطي 27%. يعني المسألة بسيطة جدا. وإن كان قسط وفي قول يقدم، يعني وإن كان، قالوا إن كان هنالك عتق قسط، أيضا قسط على الثلث على العتق لوحده وعلى الباقي لوحده. وفي قول يقدم العتق، ولو كان له عبدان فقط سالم وغانم. اثنين سمنا لهم، كان له عبدان، الأول اسمه سالم والثاني غانم، فقال إن اعتقت غانما فسالم حر، ثم اعتق غانما في موته عتق ولا إقراع. لماذا؟ لأنه قال إن اعتقت غانما فسالم حر. من المقدم؟ لا يتم تحرير سالم إلا باعتاق غانم. ولذلك إذا مات وكانت هنالك وصية قال عتق ولا إقراع، يعني لا يوجد ما بين غانم وسالم بالمناصفة، وإنما ولا إقراع ما بينهم، وإنما يوجد ترتيب، لأنه رتب فقال غانم إن اعتقت غانما فسالم. هي الفاء في اللغة العربية تفيد الترتيب وتفيد التعقيب، أي لا ننتقل إلى سالم حتى ننتهي من غانم. عتق ولا إقراع. ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب لم تدفع كلها إليه في الحال. هذا كلام رائع. في بعض الناس يأتي الموصى له فيقول يا أخي أنتم جمعتم المال والمال المتروك بالنسبة للوصية يساوي أكثر من الثلث، معنى ذلك الوصية من الممكن أن تنفذ 100%. جميل هذا الكلام، لكن ماذا يوجد؟ بلغت الوصية نصف مليون ليرة سورية لنفترض، ويوجد عندنا من المال الآن حاضر بين أيدينا مليون، هل يأتي أصحاب الوصية فيقولون أعطونا النصف؟ لا. ماذا يستحقونه؟ الثلث. لكن عنده هو مال أكثر من مليون، أين الباقي؟ قال في مليون ديون عند الناس. الآن هل نعطي الوصية كاملة ونترك الثلث الآخر للورثة ديون؟ لا، ليس الوصية الآن مقدمة على الورث. أنت تأخذ الثلث من كل شيء، تأخذ الثلث من المال الحاضر، وتأخذ الثلث من المال الغائب، وتأخذ الثلث من المال المقصود، وتأخذ الثلث من المال البعيد. صحيح، لأن البعيد إذا جئنا به قد يهلك في الطريق، وتأخذ ثلث من التي فيها أرواح قد تموت. لذلك لا يقول أعطيني. هل إذا كان شريك مع شريكه يريد أن ينفصل ماذا يفعل؟ بالدرجة الأولى يقول هذه البضاعة نصف لك ونصف لي، هذه الديون نصف لك ونصف لي، كل ما أتى شيء من الديون أتانا 150 لك وخمسين لي، وهكذا دوى عليك. وكذلك المسألة في مسألة الوصية، فلا يأتي الموصى له ويقول أعطوني أخي في عندكم ما، اتركوا الديون لكم، وما أدراك أن الديون ستأتي، ربما لا يأتي شيء من هذه الديون، وربما يغصبها الناس ويأكلونها ويجحدونها. لذلك نحن نتصرف في الوصية بالمقدار الموكل إلينا فقط، وإن اختلف وتصرف وكلاء فإن لم يكن فيها عتق قسط، وإن كان قسط، وفي قول يقدم العتق، ولو كان له عبدان فقط سالم وغانم، فقال إن أعتقت غانما فسالم حر، ثم أعتق غانما في موته عتق ولا إقراء، ولو أوصى بعين، هذا هو هذا هذه المسألة، ولو أوصى بعين حاضرة، أوصى ببيتين هي تساوي هذا البيت ثلث ماله، وباقيه باقي ماذا؟ باقي المال غائب، لم تدفع كلها إليه في الحال، والأصح أنه لا يتسلط على التصرف في الثلث أيضا، يعني لا يتسلط عليها. لماذا؟ لأن الثلثين الآن منها لا يصح البقية منها في التسلط عليه حتى نحصل على المال الباقي. بعضهم قال يتصرف فيما يأخذه فقط من نسبة ماله، وذلك بموافقة من الورثة. بعد ذلك قال الشيخ فصل: إذا ظننا المرض مخوفا لم ينفذ تبرع زاد على الثلثين. عندنا بعض الأمراض التي يقول فيها السادة الأطباء إنها لا ينجو صاحبها غالبا، يعني كان هنالك بعض الأمثلة، فالج لا تعالج مثلا، هذا مرض من الأمراض التي عرف حتى الآن أنه لا يوجد لها علاج فتستمر حتى الموت. هذه الأمراض إذا أصيب بها الإنسان فهل له حق أن يتصرف بأكثر من ثلث ماله؟ لا. عند ذلك كأنه عندما دخل في هذا المرض دخل في الموت، ولذلك نحجر على المريض في ماله، دخل في المحجور عليهم، فلا يصح أن يتصرف تبرعا إلا بمقدار ثلث ماله. نستجيب له في بعض الأمور، لكن لا يعني هذا أننا نقول ينبغي عليه أن يتصرف. مثلا عنده 3 ملايين يتصرف بمليون فقط والباقي لا تصرف فيه، لا، مريض يحتاج إلى ثمن دواء، أجرة مشفى يؤخذ منها، نفق على زوجته، نفق على أولاده، نفق على أجرة بيته، نفق على بهائمه إلى غيره، نأخذ، فربما يستمر الأمر وهذا لا يوجد فيه شيء اسمه تبرع. ماذا يوجد؟ حقوق، هذه حقوق النفس، حقوق الزوجة، حقوق الأولاد، حقوق البهائم إلى غير ذلك. فإذا أخذ في هذا المال تدريجا حتى بلغ أنه صرف المال كله في مرض موته، لكن ما صرفه تبرعا، صرفه على نفسه في الأمور التي يحتاج إليها من طعام وشراب ودواء ونفقة على العيال، هذا لا يحجر عليه، هذا ولو فني ماله بالكلية لا أحد يقرب منه. لكن أن يأتي إلى مرض موته، خذوا الأرض الفلانية أعطوها للفقراء، ثانية مثلا البيت أعطوه للجمعية الخيرية، كذا لطلاب العلم، خمسة عمرو الجامع، طيب بعدين ماذا تركت للورثة؟ يأتي الورثة ويقول الآن صحيح سنفعل كل ذلك، سنفعل حتى إذا ما مات في هذه الحالة إذا نجزوا شيئا حسبوه من الثلث، إذا لم ينجزوا فقط نجزوا الثلث وتركوا الباقي لهم، إلا إذا أجازوا أن يفعلوا فهذا كأنه تبرع وصل إليهم وبعد ذلك تبرعوا به. إذا ظننا المرض مخوفا، طيب هاي كلمة المرض المخوف كثير، هنالك أشياء تشبه المرض، كانوا في بلدة في حرب بينهم وبين الأعداء، صار القصف الجوي عم يصير على بلد. يا ترى الكلام لأي واحد الآن ولو شديد عتيد بالوصية الآن بالتبرع بالماء ماذا نقول له؟ نقول هذا مثل مرض الموت، كل واحد منا معرض للموت. لو كنا في سفينة والسفينة اضطربت ونزل الناس يسبحون مثلا، وفي أثناء السباحة تبرع البعض بشيء مثلا، الآن هذه السباحة إذا كانت في وسط البحر ما حكمها؟ أنا لا تجي طائرة إنقاذ إلى غير ذلك. نقول حكمكم الآن حكم الأموات، لا يمكن أن نتصرف إلا بثلث الماء. المرأة في حال الطلق وفي حال الوضع ما دام الولد لم يخرج بمشيمته، هذه الحالة حالة وفاة نعتبرها حالة موت، ولذلك لا ينفذ شيء من تبرعاتها إلا بمقدار الثلث، لأن كم من امرأة ماتت وهي تلد فهي عرضة للموت. حتى أهل الأمثال يقولون عندنا النفس طبيب أبرى محفور 40 يوم، وهكذا يقولون، يعني ما دامت في هذه الحال وهي في حال النفاس فإنها معرضة لحمى نفاسية لشيء من هذه الأمور التي تؤدي إلى يعني حالتها مضطربة، لذلك لا تزيد على مسألة الثلث. إذا ظننا المرض مخوفا، أما والله صار معه يعني ترشح شوية قريب ارتفعت في درجة حرارة، لا هذا ما له علاقة به، هذه كل الناس تمرض وتعافى. لم ينفذ تبرع زاد على الثلث، فإن برأ يعني صار صحيح وأراد بعد ذلك أن يتمم ذلك نفذ. حدثنا يعني بعض مشايخنا عن شخص كان يكتب وصيته، وبعد أن يكتب هذه الوصية ويعافيه الله تبارك وتعالى، فماذا كان يقول؟ أنا أولى بتنفيذ وصيتي من الورثة من غيري، يعني إخواننا بيعرفوا ذا الشخص، فكان يقوم فيتبرع بكل ما أوصى به ويعيش فترة ويكتب وصية أخرى، وبعد ذلك يمرض، فإذا ما قام من مرضه فقالوا إنه نفذ وصيته في حياته مرات، يعني كلما مرض كتب الوصية، وكلما قام من جديد نفذ الوصية وكتب، وعندما مات وجدوا له وصية ونفذت وصيته في المرة الأخيرة. نعم، فهذا معنى إذا بدأ الإنسان بعمل خير فعليه أن لا يتوقف في هذا العمل. قال فإن برأ نفذ، وإن ظنناه غير مخوف فمات، فإن حمل على الفجأة نفذ وإلا فمخوف. يعني يا ترى هذا المرض عادة خي والله ما صار له شيء، لا رشح قرب إلى غير ذلك فمات، لو كان قد تصرف بشيء نحن نقول إنه صحيح لا نقول إنه مريض، عند ذلك نقول نفذ ما كان يتبرع، وإلا إذا لم ينفذ ذلك ولم يحمل هذا على الفجأة، مثلا أصابه إسهال، هذا الإسهال يوم يومين ثلاثة أربعة، هذا يؤدي إلى الهلاك أحيانا على حسب الحالة التي هو فيها، عند ذلك نعتبره مرضا مخوفا متصلا بالموت. ولو شككنا في كونه مخوفا لم يثبت إلا بطبيبين حرين عدلين، يعني جئنا إلى طبيبين فقلنا لهم اشهدوا لنا هذا المرض هل هو مرض الموت أو هو مرض عارض وجاء الموت لا بسببه، فإذا قالوا ذلك نقول إن المال الذي تصرف به نافذ، وإن قالوا إن هذا المرض هو الذي أدى إلى الوفاة عند ذلك نقول لا ينفذ من هذا المال إلا بمقدار الثلث. كل زمان يا أخواننا له يعني ما كتب في كتب الفقه، يقول العلماء صور على الطريق، يعني ربما كان بعض الأشياء التي ربما في ظنهم أنها كانت مخوفة اليوم ليست مخوفة، والأشياء التي لم تكن مخوفة قد تكون مخوفة، وهذه يقدرها إخواننا الأطباء العدول. مثلا في عصر الشيخ قال ومن المخوف مرض مخوف، قال قولنجون هذا القولانس في الواقع هو الانعقاد، يعني الامعاء طبعا عبارة عن حبل، هذا الحبل صار يوجد في داخله ما أحيل من الطعام حتى يخرج، طبعا في امعاء دقيقة وامعاء الغليظ. لو صار انعقاد في هذا الامعاء، هل هذا الانعقاد في الامعاء يعتبر مرضا مخوفا يؤدي الى الوفاة؟ قد يقول طبيب اليوم لا، هذه مسألة صارت بسيطة جدا، من الممكن أن نشق له وبعد ذلك نفك هذا الانعقاد. نعم، وأحيانا ربما يقولون هذا من المرض المخوف. في زمن الشيخ كان هذا المرض مخوفا، لأنه إذا انعقد هذا الشيء، انعقد معنى ذلك صار عدم صلة ما بين الفم وما بين المخرج، فأدى ذلك إلى صعود الأبخرة كما يقولون والتأدية إلى الوفاة. وقد توجد هذه في بعض الأطفال وتجرى عليهم بعض العمليات، حتى أعرف يعني طفلة عقد هذا المسران مرات وجري لها عدة عمليات، وبعد ذلك يعني ما رأينا الطبيب الجراح مسرورا إلا بشيء أحدثه الله سبحانه وتعالى، وهي أنه عندما أحدث الريح في هذا المصران ففتح كل المصران وانتظم، فقال إن هذا الريح الذي أحدثه الله سبحانه وتعالى أفضل من كل هذه العمليات التي قمنا بها، لأنها سارت من أول يعني الأمعاء إلى آخرها. قال وذات جنب، مرض أيضا يؤدي بالنسبة إلى الهلاك. نعم، يصبح الإنسان فيها ضيق النفس، كثير السعال، مرتفع لذات الحرارة، قالوا تؤثر على القلب. ربما تختلف الأسماء باختلاف الأيام، كما قلت هذه صور على الطريق، يعني اليوم الطبيب العدل هو الذي يحدد هل هذا المرض مخوف أم لا. رعاف دائم نزيف، اليوم ضغط منهبط مثلا كثيرا، والله صار الضغط 9 4 3 2، بعدين لو خمعت في أمل في هذا الأمر. ورعاف دائم وإسهال متواتر في كل رم مثلا، إذا إسهال إسهال إسهال عند ذلك لن يعني لا يبقى شيء، والإنسان يضعف خلال لحظات أو أيام. وإسهال متواتر ودق، نعم، فهذه الأمراض التي يعني دق كانوا عبارة عن مرض لا أدري ما يسمى اليوم، وهو عبارة عن مرض يصيب القلب فيؤدي إلى يعني ربما إلى تسرع فيه، أو مثلا إذا كانوا يريدون بكلمة دق معنى ذلك أن الأشياء المتصلة في القلب من الشرايين تنسد كما يقولون الآن الواحد تلو الآخر. وابتداء فارج، فارج وهو عبارة عن شلل يكون نصفيا من الأعلى إلى الأسفل، يبدأ أحيانا بعدم حركة اليد، بعدم حركة الرجل إلى غير ذلك، هذا أيضا يعتبر من الأمراض المخوفة المتصلة بالموت. وخروج طعام غير مستحيل، يأكل فيخرج الطعام كما هو، معنى ذلك تعطل في الجهاز الهضمي. نعم، أو كان يخرج بشدة ووجع، أو يخرج ومعه دم وحمى مطبقة، ارتفاع كبير في درجة الحرارة وغيرها إلا الرضع. نعم، ف يعني هذه إذا كانت الحمى ارتفاع في درجة الحرارة ساعات أو يوم يومين وبعد ذلك تزول، لا يعتبر ذلك من المرض المخوف. من الأشياء التي تشبه المرض المخوف قال والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار. إذا وقع الشخص أسيرا عند الكفار، نحن عندنا لو وقع أسيرا نخير فيه بين يعني 4 أمور، بين قتله وبين رقه وما بين فدائه بدون مال وبين فدائه بمال. يا ترى الآن لو وقع واحد من عندنا أسير، أفلا يمكن أن يعاملوه بنفس المعاملة؟ نعم، فلذلك خاصة لو اعتاد الكفار أن يقتلوا الأسرى فماذا نقول؟ الآن كل الوصية حتى لو وصلتنا كل الوصية إنما كان قال صحيح صحيح لكنه مقدم، مثل واحد حكم عليه الآن بالإعدام، هل تنفذ وصيته بمقدار الثلث فقط؟ لماذا؟ قال هو صحيح. طيب صحيح لكنه في الصباح سيموت. ونذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا قتل الأسرى، والتحام قتال بين متكافئين أيضا إذا حصل بين مسلمين وما بين كافرين، أو بين مسلمين ومسلمين في أباغية. نعم، معنى ذلك قد يتعرض كل هؤلاء إلى الموت. وتقديم لقصاص، قتل إنسان فقالوا إننا سنقدمه للقصاص في اليوم الثاني، عند ذلك هل يوصي بأكثر من الثلث؟ لا. أو رجم زنى وهو محصن، ماذا عليه؟ عليه الحد. واضطراب ريح، بعض الأمم قال أهل والحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. معنى ذلك إذا اضطربت الريح اليوم كما يقال ونسمع في نشرات الأخبار، نسأل الله الأمان في بلادنا، وفي بعض البلاد يصيبها إعصار، هذا الإعصار ترى يحمل الناس ويكسر البيوت ويقطع الكهرباء إلى غير ذلك، ما حكم الوصية عند ذلك؟ هل تنفذ في الثلث فقط؟ وهيجان موج في راكب سفينة، هو ما زال راكب في السفينة وما ندري أن هذه السفينة ستقلب ويموت الركاب الذي فيها، وطلق حامل ما دام الولد في بطنها ولم يخرج مع مشيمته. نعم. قال وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة، المشيمة ما يسميه الناس الخلاص، يعني هي ما يكون مع الطفل من الأشياء التي تخرج مع الولد. وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة، أما لو حدث مثلا مع الولادة كالولادة القيصرية ما لم يلتئم الجرح، عند ذلك نقول ما زالت في نفس الأمر أنها في جراحة. وصيغتها الآن، صيغة الوصية أوصيت له بكذا أو ادفع إليه أو أعطوه بعد موتي. نترك الصيغة للغد إن شاء الله، والحمد لله.